هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. الأستاذ معتز بالله عثمان، المحامي وخبير في مجال حقوق الإنسان، أهلا بحضرتك معانا ضيف في سهرتنا النهاردة. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. أستاذ معتز بالله، اسمح لنا نقترب من أسوار المحمية الطبيعية الخاصة بك. طبعا بكل سرور. اسمها إيه يا أستاذ معتز؟ والله أنا سميتها اسم كده يعني ساخر شوية، سميتها زمش، بمعنى زي ما أنت شايف. أول ثلاث حروف فزي ما أنت شايف. إن شاء الله أتوقع أشوف حاجات كتيرة فيها بما إني قدام واحد معني بحقوق الإنسان. يلا تسمح لنا نبدأ دلوقتي الدخول. أستاذ معتز، الصورة دي اللي في أول المحمية اللي بتقابلنا وحضرتك حاططها في الصدارة كده، الصورة دي زي ما حضرتك شايفة كده عبارة عن جدارية فيها فئات من الشعب مختلفة. الجدارية دي كانت مرسومة عندنا في مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة، وهي مستوحاة من الصورة الشهيرة اللي كانت موجودة على العملة الورقية بتاعت العشر قروش، اللي هي فيها مجند وفيها مصر وفيها العامل وفيها الفلاح وفيها كل الناس، بتعبر عن طوائف الشعب المصري. جميلة قوي. ويمكن يعني العملة الورقية فئة العشر قروش قرب الناس خلاص ينسوها وتروح من عينينا. بالضبط، وهي ليها ذكريات جميلة. أنا عمري تقريبا 41 سنة، يعني نقدر نقول الجيل بقى بين جيلين في مصر، جيل الكبار وجيل يعني الشباب اللي طالع. فاحنا عشنا يعني المرحلة الوسطى دي في أوائل الثمانينات كده، اللي هي يعني فيها تداخل بين مرحلتين، والتداخل ده يعني في كتير من الحنين لحاجات ما عادتش موجودة أو حاجات موجودة بس إيه قلت شوية أو خفتت شوية. حاطط الصورة دي يا أستاذ معتز علشان الحنين لتجمع هذه الفئات جنب بعضها، ولا الحنين للعشر قروش وقيمتها، ولا إيه؟ لكل الحاجات دي. إنما أبرزها يعني أنا فاكر يعني الجدارية دي، يمكن المدرسة بتاعتنا اللي أنا كنت فيها كانت الجدارية دي زي مدخل المدرسة، كانت يعني كل الاحتفالات في المدرسة أو تكريم الطلبة المتفوقين بتتم تحت الصورة دي طبعا، وليها ذكرات معها. طيب الحاجة التانية إنه تقريبا أنا المدرسة مثلا بتاعتي كانت مكتوبة على صور مدرسة العمل شرف، العمل واجب، يعني شعار كده جميلة وكانت رنانة، وما زالت الواحد يعني إيه فاكر كل الشعارات والصور اللي كانت مرسومة جوه المدرسة الابتدائية. أستاذ معتز بالله عثمان، تعالى نتجول بقى في المحمية، وهنا مجموعة من القيم والأخلاق اللي قربت تختفي من المجتمع المصري وحضرتك خايف عليها وحطتها هنا في المحمية. والله أنا بحكم تجربتي المتواضعة يعني شفت عدد من البلدان العربية واحتكيت بكتير من الناس اللي هم يعني مصريين وعرب وأجانب، لاحظت يعني بشكل أساسي انه الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة يعني ان هم عندهم قيمة الاجتهاد في العمل، وان هم يأخذون كل شيء في الحياة بجدية، يعني وفي صحيح في وقت الجد وفي وقت للترفيه وكل حاجة، لكن هم بياخدوا الامور بجدية. احنا للأسف يعني الشديد قيمة الجدية متوارية شوية، ما عادش زي الاول. الجودة والاتقان في العمل مش موجودة في كتير من مجالات حياتنا، سواء في مجال قطاعات حكومية أو حتى قطاعات خاصة أو قطاعات أهلية. فكرة الجودة والتجويد في العمل مختفية شوية. تمام، ده سببه إيه وإزاي ترجع؟ ده سببه لأنه كان زمان في معيار رئيسي أو محدد، اللي هو فكرة إن الإنسان قيمته بعمله، يعني احنا عارفين انه بعد فترة من الانفتاح وكده كان فكرة كسبة او الصناعية او الشغيلة اللي ممكن بيجيب 10 جنيه او 20 جنيه في اليوم، ممكن تكون اكبر من الموظف او اكبر من المهني او كذا. فترة من فترات يعني في خلل حصل بانه انت معاك كام، مش بتشتغل ايه او بتجيد ايه او بتفهم في ايه او عندك قيم ايه مثلا يعني. فدي كانت يعني اعتقد انه تراجعت شوية بسبب تراجع قيمة العمل نفسه. أستاذ معتز، هنا في المحمية الطبيعية مين من الأشخاص المبهجة، الأشخاص الجميلة تحرص أن يكون موجود وحاضر سواء في حياتك الخاصة أو العالم العام؟ والله أنا هبدأ بالعالم العام. أنا شخصيا تأثرت في فترة الشباب وبداية القراية وكده بكاتب الساخر محمود الساخر، وكتابات كتير من اللي كتبوا بالطريقة دي في الفترة دي. كمان كان أفكر حضرتك دايما كان فيها برنامج يومي اسمه ساعة لقلبك، وكان بيجي قبل الفجر اللي هو الخواجة بيجو أبو لمعة والسخرية اللي دمها خفيف، اللازعة الناقدة اللي هي لطيفة في النهاية يعني. أنا أحب دايما السخرية وأحب الأشخاص الكوميديين والأشخاص المرحين يعني، مع أن يعني أحب الجد وكل حاجة، إنما طبعا يعني أحب الأشخاص الودودين المرحين يعني. ففي هذه المحمية أعتقد هيبقى موجود محمود السعداني، موجود سمير غانم مثلا، موجود ناس يعني تميزوا باللطف وبالظرف يعني. ملاحظة يا أستاذ معتز إن رغم جدية مجال عمل حضرتك وحبك للسخرية، وده معناه إن أنت بتحب تبحث عن وسائل كثيرة الجاد منها والساخر للتعبير عن الرأي والنقد. السخرية مش لمجرد السخرية ولكن أيضا للنقد. علشان كده أنا يعني مثلا مهتم جدا بالكاريكاتير، وأي صحيفة أجيبها لحد الوقت يعني، برغم أن عارف قراء صحف تراجعوا شوية، اللي هو كان أنك تبص على الكاريكاتير في الصحيفة سواء كاريكاتير سياسي أو ليه مضمون اجتماعي. ودايما السخرية والكاريكاتير عندي أو في ذهني مرتبطين ببعض، والسخرية بدافع إظهار مفارقة، وكمان السخرية أنا من رأيي بتنطوي على ذكاء، بمعنى أنه الشخص الذكي هو اللي عنده قدر أنه يضحك أو يضحك الآخرين، هو اللي بيقدر يشوف اللقطة وهو اللي بيقدر يشوف ما لا يراه الآخرون. هل أتوقع أن في الرفوف اللي أنا شايفاها قدامي هنا في المحمية اللي عليها قصصات الصحف أن يبقى فيه للكاريكاتير نصيب كبير منها؟ طبعا طبعا. أنا مثلا من الحاجات اللي بعتز بيها وبحتفظ بيها في البيت دايما يعني، أنا من قبل حتى ما اتجوز ونقلتهم معايا، كاريكاتير بتاع صاح شاهين، كاريكاتير ناجي العلي، وطبعا بعض الكتاب اللي كانت مشهورة في الصحافة المصرية لمصطفى حسين وأحمد رجب طبعا. نص كلمة طبعا. طيب خلينا نقول يعني نكمل باقي الركن الخاص بقصصات الصحف غير الكاريكاتير، اللي أنا شايفاه قدامي من قصصات صحف حضرتك حريص تكون موجودة هنا في المحمية عندنا. أنا الحقيقة يعني مثلا محتفظ بأعداد من الأهرام، أعداد تاريخية شوية، والعدد المثال اللي هو بتاع انتقال مصر الألفية الجديدة كنت محتفظ بيه، وفي مقالات وفي ملاحق خاصة كانت بتصدرها الدستور في الإصدار الأولي في التسعينات، حاجات كتيرة جدا. وكان عندي برضو بعض الأعداد من روزو يوسف وصباح الخير، وأعداد يعني من صحافة مصرية وعربية متنوعة كانت بتناول ملفات أو قضايا أو شخصيات. أستاذ معتز بالله عثمان المحامي والخبير في مجال حقوق الإنسان، لو قلت إن هنا في المحمية في نتيجة متعلقة على الحيطة، ورقة كده ثابتة حضرتك هو شايفاها مش تاريخ النهاردة وحضرتك مثبت اليوم عليها. حقيقة يعني أنا يعني ما أعرف كتير من أصدقاء بيحتفظوا أيام معينة أو أيام من النتيجة يعني، في العمر الواحد عايشه يعني، أو في الفترة أنا مواليد 75 يعني، فبصور أن أهم يوم أنا شفته يعني هو يوم 25 يناير 2011. أعتقد أنه كان يعني دفعة وأمل، وكان كمان تعبير عن أنه الشعب المصري عنده حاجة يقدمها للمستقبل. أستاذ معتز، جنب الرفوف الخاصة بقصاصات الصحف أنا شايفة مجموعة من شرايط، دي شرايط أو سيديهات، يا ترى فيها إيه؟ حقيقة أنا من الناس اللي بشوف أنه مش عشان بعمل الحوار مع الإذاعة المصرية والبرنامج العام، أنا يعني تقريبا تربيت على صوت الإذاعة، تربيت على صوت الإذاعة في بيتنا، كان دايما الراديو أو مذيع طول الوقت شغال يعني على كل الإذاعات المصرية. وكمان الإذاعة هي بداية الارتباط بالوعي، تعرف احنا جيل ولدنا وعشنا قبل فترة الانترنت وقبل فترة الفضائيات، فكان دايما بنسمع الإذاعات او التفاعلات في العالم من خلال مثلا الإذاعة البريطانية، منتكر الإذاعات الأجنبية، بالإضافة طبعا للإذاعات المصرية والعربية. فالواحد متأثر جدا بالإذاعة، وعايز اقول انه سبب مهم جدا في نشاطي وفي شغلي، هو أسباب النجاح، أحد أدوات النجاح يعني، هو المامي الجيد يعني باللغة العربية. وده أنا اكتسبته عن طريق السمع من الإذاعة. أيوة. يعني الواحد سمع أصوات إذاعية في البرنامج العام وفي صوت العرب وفي إذاعة المصرية، أصوات بتنطق اللغة العربية بطريقة سليمة وبطريقة مش معقدة وبطريقة سليمة وبطريقة فيها عشق للغة. هي فعلا ربط أذن المستمعين على اللغة العربية السليمة. بالضبط بالضبط. يعني أنا ما يعني مثلا أنا من الحاجات اللي أثرت في وجداني جدا وتعلمت منها اللغة حاجات كتيرة جدا، بس مثلا أنا يعني عالق بالذاكرة لحد الوقت كتاب عربي علم العالم طبعا، قال لفيلسوف، في بعض البرامج حتى كمان التلفزيونية كانت جادة، كان أنا فاكر يمكن سعد الدين وهبة كان عمل حوار مطول على حلقات مع محمد عبد الوهاب. أيوة. كان اسمها نهر خالد تقريبا او حاجه، كانت جميله جدا وثريه جدا. زياره لمكتبه فلان، كتير من برامج مش قادر افتكر الاسم بالظبط، بس يعني فكره برامج الاذاعه اولا كانت يعني بتضخ كم هائل من الافكار والمعاني، وتعرفك على اشخاص وتعرفك على علوم ومعارف ومعلومات، فعلا يعني عملت لي شغف لحد دلوقتي لما بسمع برنامج قديم بالصدفه او بسمع اعاده الحلقه قديمه او اقع على حاجه الانترنت واسمعها، يعني بحس بشجن وحنين للفتره دي. صحيح الاذاعه حتى هذه اللحظه محافظه على هذا المستوى، انما الفتره دي انا يعني عندي اعتداد خاص بيها يعني مش قادر انساها، وساهمت كتير جدا في تكويني. استاذ معتز، سمع كده حوالينا صوت طالع من السماعات في المحميه، يا ترى دي موسيقى ولا اغنيه ولا ايه؟ تفسرها لي. الصوت دلوقتي بتسمعوه يعني صوت ام كلثوم، اللي هو من في ظن يعني يظل من اجمل الاصوات اللي ظهرت في القرن العشرين. صوت أم كلثوم يعني عنده شحنة كده، لما بنسمع أغنية يا صباح الخير يا اللي معانا بنبدأ بها اليوم بتاعنا، كان دايما وإحنا متجهين للمدرسة أو راكبين العربية الصبح كلنا، يعني كلنا هي فعلا يعني طب يعني وإحنا رايحين فعلا كلنا للمدرسة يعني وناخد سندوتش، الأغنية بتصحصحك كده وبتديك أمل ودفعة معنوية، وسبحان الله كأنها يعني قاعدة معاك وهي بتكلمك في الأغنية. زمان يعني كان في سهرات عائلية زمان، وكانت ما كانش التلفزيون هو بالضرورة يعني، وقبل ظهور الفضائيات كان بنسمع سهرات أم كلثوم في الإذاعة المصرية، في إذاعة أم كلثوم، وفيها أغاني واحد مش قادر يعني. مثلا أنا أفتكر يمكن ابتدائي لما سمعت أول مرة في حياتي يعني ساعتها أغنية أقبل الليل لأم كلثوم، أو أغنية مثلا أغنى ألقاك لما سمعتها أول مرة يعني تركت أثر ما قدرتش تمحوه الأيام يعني. طيب اسمح لنا أستاذ معتز إن احنا نسمع مع حضرتك مسمع من الأغنية ونرجع تاني. هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا تمام. عودة أصدقائي المستمعين مرة أخرى، والأستاذ معتز بالله عثمان المحامي والخبير في مجال حقوق الإنسان، وجولة في المحمية الطبيعية الخاصة بي. أستاذ معتز، أنا شايفة هنا على إحدى بوابات المحمية في لافتة مكتوب عليها ممنوع الدخول مطلقا. يا ترى اللافتة دي حضرتك كاتبها من برة موجهة لمين أو لإيه؟ والله باعتبارنا بنتكلم عن محمية أو مكان ننعزل فيه، يعني إحنا واللي بنحبهم أو إحنا والأشياء اللي بنحبها أو الحاجات اللي تمثلنا يعني، فطبيعي زي ما إحنا بنقترب من أشياء بنبتعد من أشياء تانية. ففي أشخاص بطبعهم مزعجين أو سطحيين شوية أو تافهين يعني، أو غير جادين أو غير جادرين يعني بالدخول لهذه المحمية اللي هي بتعبر عن كل ما هو أصيل وجميل يعني، وبدون ذكر أسماء يعني، أي شخص بتصف بالإهمال، الشخصيات اللي واخدة الحياة بكتير من السطحية والبساطة. أنا عندي برضو حذر من الشخصيات اللي مش مهتمة بالشؤون العامة، يعني أحب دايما الناس مهتمة بالمجتمع ومهتمة بمساره وبمقالاته وبأحلامه وأفكاره ومشاكله، اللي بتفكر دايما في المجتمع بحب يكونوا موجودين معانا يعني. ده عكس طبعا اللي كل همه هو حياته الخاصة وشؤونه الخاصة وفصل نفسه عن الناس. أنا بحبش يعني الشخص يعني بقابل في الحياة نماذج يعني ممكن توصف بأنها ناجحة، إنما هم ما يعرفوش أي حاجة عن العالم اللي هم عايشين فيه، يعني هو العالم بتاعهم هو حياتهم الشخصية الضيقة وفقط. أستاذ معتز، هنا في المحمية شايفة حضرتك حاطط صورة لمكان، رسمة أو صورة فوتوغرافية، إيه المكان ده؟ هو مكان جميل. هو إحنا كان عندنا اتولدت في قرية اللي يعني كان فيها جزء في مزارع وفي غيطان وفي حقول، وكانت يعني متنفس طبيعي. طبعا مع التغيرات اللي تمت على القرية المصرية ما أصبحش لا قرية ولا أصبحت مدينة، أصبحت كأن يعني مشوه شوية. فكان قريتنا دي لما تصحى الصبح وتلف حواليك دايره كده 360 درجه تشوف النخل والاشجار والزهور من جميع النواحي، لدرجه احنا 6 الصبح او 7 الصبح واحنا رايحين المدرسه كنت تشم رائحه اشجار البرتقال، وكان عندنا برضو بعض اشجار الياسمين وكل وروائح الخضره بتاعت ربنا الطبيعيه. دلوقتي لا، مفيش حل محلها المباني، مباني مش متناسقه، مباني مبنيه بطريقه يعني غير مخططه وغير مهندسه، فحل القبح مكان الجمال. انا الجمال عندي قيمه، وما زلت احتفظ يعني قافل عيني كده على بعض هذه المناظر لما كان عندنا اماكن فيها ميه وفيها خضره وفيها سما صافيه وفيها اشجار. طبعا يعني كانت فردوس يعني مفقود دلوقتي. طب يا استاذ معتز، ده يخليني اسالك وانا يمكن بمر هنا بين اركان المحميه، زرع فيها ايه؟ زرع هنا ايه الزرع اللي انا شايفاه ده؟ زرع ايه؟ والله انا احب الاشجار واحب الاشجار المعمره، وتولدت في قريه يعني كان في سابق عادها مليانه بالاشجار، الكافور والجزورين و قريه ايه يا استاذ معتز؟ هي اسمها منشيه الجبل الاصفر، وكان حواليها قرى برضه نفس الـ يعني فيها نفس المناخ يعني. طبعا دلوقتي معظم القرى المصريه او يعني الغالب الاعم من القرى المصريه كانت كده فعلا. بالظبط. بالظبط. وكان يعني الحياه هاديه، وبرغم سبحان الله انه متع الدنيا او فكره الترفيه او فكره التسليه قليله جدا، لكن الناس كانت سعيده جدا. دلوقتي النهارده في الترفيه وفي الكذا وفي سينمات وفي مش عارف ملاهي واماكن للترفيه والتسليه كتير في القاهره دلوقتي، من اصبحت من سكان القاهره، انما مش بحس بنفس المتعه اللي كنا بنحسها زمان. جايز لان السينمات والملاهي والحاجات دي ما هياش يمكن الاسباب الكبرى او العظمى للسعاده. بالظبط. انا من الناس يعني اللي بيستريحوا في الطبيعه، حتى الطبيعه دي لو كانت جرداء، يعني مثلا انا لما بروح مكان فيه صحراء ولا جبال ولا ما فيهوش زرع وما فيهوش لا ميه ولا حاجه بستريح نفسيا، اما كان فيه بحر يعني اي مكان له علاقة بالطبيعة البكر اللي خلقها ربنا على طبيعتها بدون تدخل الإنسان بتبقى جميلة جدا. أستاذ معتز، يمكن اقتربت جولتنا من النهاية في المحمية، لكن أنا شايفة ركن كده حضرتك كاتب عليه يافطة ركن الذكريات. الركن ده تفاصيله هنا إيه؟ والله أنا عندي عشق للصور الأبيض والأسود، عندي ما بتأمل يعني دلوقتي شوفي إمكانيات الموجودة عند المصورين أو موجودة في آلات التصوير، لكن بزمان بتحس إنه المصور برغم إمكانياته المحدودة كان بارع جدا في ياخد لقطة للعيلة بطريقة معينة وترتوية معينة أو جلسة معينة، وفي إبهار وفي استخدام لكل إمكانيات المحدودة عشان تطلع الصورة حلو. فعندي الركن ده موجود فيه مجموعة من الصور الأبيض والأسود لمصر، مجموعة من الصور للأسرة، مجموعة من الصور للأقارب، مجموعة في رحلات وحاجات أيام الابتدائي والإعدادي والثانوي ورحلات. في طريقنا إلى الخروج، ومن باب الخروج وملاحظة من ساعة ما دخلت على جدران المحمية إن أنا شايفة لافتات صغيرة زي الجمل اللي زمان كنا بنقراها على ظهر الكراسة. حضرتك هنا معلق لافتات على جدران المحمية تحمل جمل، الجمل دي كان في عبارة كده وإحنا على مدخل المدرسة مكتوبة العمل شرف، العمل حق، العمل واجب. وكان في برضه لوحه مشهوره مكتوبه بخط عربي جميل جدا في المدرسه، ما اعرفش دلوقتي ما زالت موجوده ولا لا، وقل ربي زدني علما. ده الجوله ربنا فيه وتاثرنا بيه يعني. أكيد. استاذ معتز بالله عثمان المحامي والخبير في مجال حقوق الانسان، اشكرك جدا جدا على استضافتك لينا في المحمية الطبيعية، اشكرك على هذه الدقائق هي مدة سهرتنا الليلة، ويا رب مزيد من الحاجات الحلوة اللي موجودة حوالينا في المجتمع، مزيد من الحاجات اللي نعتبرها قيمة وغالية ونفيسة ونحطها في المحمية. يا ريت. وانا بقول في نهاية اللقاء اللي انا سعدت بيه جدا بأنه كل إنسان ممكن يبقى جواه محمية طبيعية لمجموعة من القيم والأخلاق والمثل، هو يحاول يعكسها خارج ذاته يعني، بس يعني هو يكون يعني قيم وأخلاق وحاجات حلوة تمشي على قدمين. طبعا طبعا طبعا، لأن حتى يعني ما تسمع مثلا أصوات المقرئين زمان للقرآن، لما تسمع أصوات المغنين المدحين، حتى الناس اللي هم الشحاتين او متساهلين في الشارع زمان كان ليهم اصوات وليهم طريقه حتى يعني اجمل، وفيها بتعبر عن حاجات جميله جدا يعني عكس القبح اللي احنا بنشوفه دلوقتي احيانا. اشكرك جدا استاذ معتز، كل الشكر لحضرتك. كنتم مع محميه طبيعيه مع تحيات منى غانم.